الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وأدى بها الظلمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحاسن البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ذلك. وصلوات ربي وتسليما عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن لم يتثوب من التقى تجول عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. ولو كان في الدنيا تمر بأهلنا لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكننا تثنى ويثنى معينها وتبقى المعاصي والذنوب كبانيا. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل مبتدأ بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث أبي عروة سفيان بن عبد الله الثقفي سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الإخوة المسلمون، خلق الله عز وجل الإنسان على الفطرة السليمة النقية التي لو تركها لأصبح عابدا لله مستقيما على طاعته. لكن الوالدين يتدخلان ويؤثران في سلوك الطفل وعقيدته تأثيرا مباشرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، أي كل مولود ذكر كان أو أنثى يولد مسلما حتى ولو كان لأبويه كافرين. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمولانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن الإنسان لو ترك لفطرته لأصبح يميز بين الخير والشر وبين الحق والضلال وبين الظلم والعدل وبين الطيب والقبيح. وقد جاءت شريعة الله عز وجل توافق الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وهذا الحديث الذي بين أيدينا ومن جوامع النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءه الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي يسأله أن يسمع له الإسلام. قل له في كلمتين اثنتين شريطة أن تكون الكلمتان جامعتين لأحكام الدين. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم سعادته بإجابة كافية شافية وافية. أجاب بخمس كلمات تعلى الآمان وتحفظها العقول وتستقر في القلوب. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله الإيمان أولا. لماذا الإيمان أولا؟ لأنه لا يقبل العمل ولو كان صالحا إلا بشرط الإيمان. من عمل عملا صالحا وهو على طريق الإيمان فلا قيمة له. قال ربنا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعني بشرط كونه مؤمنا، فوقع قوله تعالى وهو مؤمن موقع الشرط من الآية، يعني فمن يعمل عملا صالحا بشرط كونه مؤمنا فلا يخاف ظلما، أي في زيادة سيئاته، ولا خوفا من نقص حسناته. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان أولا. الإيمان وهو الإسلام الرئيسية. الإيمان له ستة أركان متلازمة لا يكون لأحد أن يفرق بينها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بحرف العصر ثم ليؤكد على هذا المعنى ان الايمان اولا، فالكافر الذي يصنع اعمالا تفيد البشريه يسرق عليها في الدنيا، يصنع له كما فيه، يأخذ الجوائز في الدنيا، أما الآخرة فلا قيمة لها. الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان. عبر بحرف الجر ثم ليفيد الترتيب والتعقيد. فلا قيمة للاستقامة بدون الإيمان، ولا قيمة لحب حسن بغير الإسلام. قل آمنت بالله ثم استقيم، لأن الاستقامة معناها لزوم طاعة الله عز وجل على مقتضيات الإيمان بفعل الواجبات وترك المحرمات والمنهيات، ويتقدم الواجبات الأركان الخمسة التي أمر بها الإسلام، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم تأتي بعد ذلك بقية الواجبات كصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجوار والصدق ونصرة المظلوم إلى غير ذلك مما أمر به الدين وحض عليه الإسلام. ثم ترك المنهيات التي نهانا الله عز وجل عنها أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام الترمذي بسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس كلمات من يقولهن مني فيعمل بهن، أو يعلمهن لمن يعمل بهن. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعظم الناس. اتق المحارم يعني ابتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها، فيتوبه العبد في الدنيا والآخرة. اتق المحارم تكن أعظم الناس، وأرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى ذلك تكن مسلما، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خل الذنوب صغيرها وكثيرها فلا تكتبها، واصنع كمال فوق أرض الشوق يحلم ما يرى، لا تغفرن صغيرة إلا الجبال من الحقر. ولما كان الإنسان مطعما مقصرون مقصر أو مفضل في ترك واجب أو في فعل محرم أمره الله عز وجل أن يستغفر بعد الاستقامة. فقال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، ليجب الاستغفار الخلل الذي وقع في الاستقامة. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. لماذا يستغفر وقد كان يفعل الصراع؟ لأنه قد يقع الخلل في الصلاة فتسمع في الصلاة، أو قد تتكلم في الدعاء ولا تعلم ولم تستحضر قلب كثير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هديه أنه يستغفر الله ثلاثا بعد الصلاة ليشمل الاستغفار الخلل الذي وقع في الصلاة. وقد أخرج الإمام أحمد كذلك من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولم تفتوا. ومعنى لم تفتوا أي لم تبلغوا درجة الكمال في العمل. لن يستطيع أحد أيا كان إلا الأنبياء أن يوفي عمله كاملا غير منقوص، لابد أن يقع في بعض الكلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تكن ضائع الكلام في أعلى الصالح. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحاسب على قلوب إلا المؤمن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر وليس الدين أحد إلا ولا فتنزلوا وقرروا. ومعنى الثبات الإصابة في الأقوال والأفعال والمقاصد، ومعنى المقاربة أن تكون قريبة من الحق لا تبتعد عنه، فإنك لن تستطيع أبدا أن تصل إلى الحق الكلي وهو درجة الاستقامة. وهي درجة الاستقامة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقاربة: كن قريبا من الحق، كن دائما في صف الحق، وإن لم تستطع فعله فكن معه، فلا أقل من أن تكون خلف أصحاب الحق. كذبوا وقاربوا، كذبوا وقاربوا. وأصل الاستقامة عندنا استقامة القلب على التوحيد، فإن القلب من استقام على التوحيد والإيمان استقامت الجوارح كلها على طاعة الله عز وجل. فإن القلب من الجسد بمنزلة كبير من الذنوب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وأول ما يطاع استقامته بعد استقامة القلب اللسان، اللسان الكلمة، الكلمة لها أثر عظيم على الفرد والمجتمع. الكلمة بها يكون الإنسان الإسلام، وبها يكون الكلمة بها الزواج والصلاح، الكلمة بها دخول الجنة والنار. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يدل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفع الله بها درجاته في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، من غضب الله، من معصية الله يدل بها في جهنم. لذلك أخرج الإمام أحمد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستقامة أول ما أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له: فاستقم كما امرت ومن ثاب معك، فاستقم كما امرت ومن ثاب معك ولا تضغط، انه بما تعملون بصير. وارسلوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم الا من اولياءكم فلا تنصرون. جاء رجل الى الصحابي الشريف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له اوصيك، قال اوصيك بتقوى الله والاستقامه، اتبع ولا تتبع. ثم قال والله ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أشد ولا أشق من قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن ساب معك، حتى أسرع السيف إلى رأسه صلى الله عليه وسلم ولم يكن، وقال له أصحابه لقد أسرع السيف إليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم شيدتني هود وأخواتها، شيدتني هود وأخواتها أي الصور التي تتكلم عن الديانة وأهوالها كصورة هود والواقعة والطابعة. وسأل سائل المعاني وصور تحوي هذه الصور التي تتحدث عن الديانة وأهوالها هي أكثر ما شيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته. قال أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أبا علي المسلمي وهو من كبار الأئمة والفقهاء قال سمعته يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله بلغني أنك قلت شيدتني هود وأخواتها، فما الذي شيدك من صورة هود؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم إلا من أولياء ثم لا تنصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستقام على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجزه خير ما جاز لنبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. ثم أما بعد، اعلموا أيها الإخوة المسلمون أن الله عز وجل سجد بعقوله إليه إلا بفضل نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن جاء يوما إلى مسجده يخالف دينه أو شريعة يخالف شريعته أو حكما يخالف حكمه صلى الله عليه وسلم فهو من الخاسرين وفي النار من الخالدين. ولذلك جعل الله عز وجل طاعة رسول الله عين طاعته، قال من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، وجعل معصية رسول الله عين معصيته، فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ورتب العذاب الاليم والوعيد الشديد على ترك متابعة رسول الله وعلى مخالفته، قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اعلموا أيها الإخوة المسلمون أن الله عز وجل أسرى المستقيمين على طاعته في موضعين من كتابه، الموضع الأول في الدنيا في سورة فصلت، قال ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما جزاؤهم يا رب العالمين؟ قال تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا فيما هو أن ولا تحزنوا فيما هو نظر وما تركت من الأموال والأولاد، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون في الجنة. وذكر الموضع الآخر أن الذين يستقيمون على طاعة الله عز وجل لا سبيل لهم إلا به، الشر. قال ربنا في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اهدنا لهدى واجعل عقلنا في رضاك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ويشرف خشيتك سلمنا، ولا تهدنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اكف علينا خير صبرا صبرا، ولا تجعل عيشنا كسلا، نسألك الهدى والتوفيق والعفاف والغنى، ونسألك حسنا خاتما، ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة والشر العظيم يا جلال الجلال والكرام. اللهم ادخلنا الجنة الخير بالسلام والعذاب، ومتعنا بنور إلى وجهك الكريم، واكفنا من يد حبيبك المصطفى شرا مليئة مليئة لا نقوى بعدها أبدا، واجعل خير أيامنا وأسعدها وأحلاها وأجملها وأثناها يوم أن نلقاك فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم مرضانا ومرضى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم كلهم واسع مغفرتهم واحفظهم في الماء والسد والبر. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما انصرفوا اليه تحت اقوال وحدنا، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعز فضل كلمه الحق والدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان وفي فلسطين، اللهم ايدهم، اللهم انصرهم، اللهم اطعمهم، اللهم اصلهم، اللهم اهديهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم اجعل فرجا طويلا وفرجا عاجلا يا رب العالمين، اللهم عليك بيهود الملاعين، اللهم اقص على اقوالهم، اللهم اجعل بأس الرب عليهم ومن ناولهم وعاونهم ونصرهم وايدهم واحبهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يؤمنون عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، واحذركم ان تنهكم عن مخالفه معصيه امره، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك، من بعد تحكم قبلا وتقول حالك حالي، ولست والله تدري اي من هالك ساري، اما بمن العبيد او بمالك هالي. اللهم اجعل صوابي صلواتك ونوامي وبركاتك ودوائك وحياتك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.